الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الأكل أو الشرب بإناء مكسور جزء منه مع ذكر الدليل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الآنية يجوز استعمالها بكل أنواع الاستعمالات إلا الاستعمال الذي خصه الدليل. وبناء على ذلك فيجوز استعمال الإناء المكسور من قبل أحد أطرافه إذا لم يكن ثمة زجاج صغير يبقى في الإناء باق في الإناء بعد الكسر، فحينئذ ينبغي بعد كسره غسله بالماء أو رحضه وتنظيفه جيدا حتى لا يبقى شيء من الزجاج الذي قد لا يدركه الطرف، فيدخل مع الأكل فيتأذى به الإنسان. وأما إذا كان لا ضرر فيه فإنه لا حرج على الإنسان أن يأكل في هذا النوع من الإناء، ولا أعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الإنسان من الأكل في إناء هذه صفته، وإن كان هناك بعض المرويات من ها هنا وها هنا ولكنها ليست بصحيحة، بل عامتها من قبيل الموضوع أو شديد الضعف جدا. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فاستعمال الإناء إذا كان قد انكسر بعض أطرافه لا حرج فيه. وفي صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء وهو مكسور بعد أن شعبه بشيء من الفضة، والله أعلم.